السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ زوجي عنده مبلغ من المال، وهذا المبلغ الحين مكان مدخره، وإذا حال عليه الحول وصار يصرف علينا من هذا المبلغ، إنه ما صار عنده عمل، فإذا حال عليه الحال وهل يكون له أن يخرج الزكاة من هذا المال؟ طبعا يجب عليه ما دام بلغ النصاب وحال الحول أن يخرج حق الله منه، لابد.